أثر الجليس الصالح والجليس السوء لفضيلة الشيخ مصطفى العدو. والآن مع المادة المسجلة. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن للجليل تأثير على جليله أيما تأثير، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك ونافث الجير، فحامل المسك إما أن يؤذيك، وإما أن ترتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافث الجير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا نتنة، وفي رواية ريحا خبيثة. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجليس الصالح ولجليس السوء. وحسن بعض العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فقال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فقال عليه الصلاة والسلام: كذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة يدار عليها الخمر. فهذه النصوص وغيرها من النصوص تضبط لنا أصدقاءنا ومن ذلك، وتضبط لنا مجالسنا كذلك. فليس للمسلم أن يصادق من يشاء، ولا أن يجالس من يريد، ولا أن يقعد حيث أراد، بل في مجلسك، في مجلسك أنت منضبط فيه بأمر الله. ليس لك يا مسلم أن تجالس من تشاء. هذا الكفار الذين انسلخوا من الأديان واعتبروها بزعمهم ديمقراطية. أما نحن أهل الإسلام فمقيدون بأمر الله لنا، ليس لنا أن نجلس مع كل شخص، وليس لنا أن نخوض في كل قول، وليس لنا أن نغشى كل مجلس، بل غشياننا للمجالس واختيارنا للأصدقاء كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. وذلك أن الجليس يؤثر في جليسه إما قربا من الله سبحانه وإما بإبعاد له عن الدين. فإن الذكرى لأهل الإيمان تنفعهم، وأنك إذا رأيت أقواما صالحين اقتبست من أخلاقهم وعاداتهم، وإذا جالست أقواما كبيرين علق بذهنك قولهم وأخذت من سجاياهم وطبائعهم الخبيثة. فلذلك ضبطنا في مجالسنا وضبطنا في أصدقائنا، وحتى إن كانت هذه الصداقات من أقرب الأقربين وهو على انحراف وحيود عن كتاب الله يكرس ولا يبالى به، فإن خليل الرحمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ذهب إلى تركته بمكة يتفقد أحوال إسماعيل عليه السلام، فوجد امرأة غير حاملة لله سبحانه ولا تاجرة لنعمائه، فأوصى ولده أن يغير عتبة بابه وأن يطلقها، وذلك لأن المرأة تأثير في زوجها. ومن ثم جاءت بعض وجوه التأويل في تأويل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وكذلك جاء قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وجاءت أقوال بعض المفسرين في تفسير فتنة النساء المذكورة في حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فليست فتنة النساء كاملة في الإعجاب بهن والوقوع في الفاحشة معهن فقط، ولكن ثم أوجه أخر للابتسام عظيمة قد يفتن الشخص بزوجته بسببها، أو تفتن المرأة بزوجها بسببها. وهذا يدعونا إلى تداول وتناول آية أو آيات الأحزاب بشيء من الشرح والتفسير والتأويل. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآيات لا سبب نزول، فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن خير النساء. نساء النبي صلى الله عليه وسلم تألنه النفقة واستقللنا العطاء الذي يأخذناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبنا مزيدا من النفقة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وورد أن بعضهن قلنا: لو كنا عند رجل آخر لا كتينا الحرير ولا لبسنا الذهب الوفير إلى غير ذلك. فحزن النبي من ذلك حزنا شديدا عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أنه اعتزلهن سهرا صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجداه واجما ثابتا عليه الصلاة والسلام حزينا ونساؤه حوله. فأراد عمر أن يدخل السرور على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، لو رأيتني يا رسول الله وقد سألتني بنت خالدة يعني زوجته النفقة، فقمت إليها يا رسول الله فوجأت عنقها، أي ضربتها في عنقها وطعنتها في عنقها. فقال أبو بكر مثل ذلك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كن حولي فيما ترى يسأل من النفقة. فقال أبو بكر لعائشة، فقام إليها ليجع عنقها: تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فقال عمر لحفصة مثل ذلك. فقام أبو بكر وعمر كي يضربان عائشة وحفصة، كل يضرب ابنته، فمنعهما النبي صلى الله عليه وسلم. ونزلت آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وذلك أن المرأة قد تطلب من زوجها شيئا فوق طاقته، فيضطر الشخص، وهذا ليس في حق رسولنا محمد هو معصوم عليه الصلاة والسلام، ولكن الآيات تنزل عليه وهي عامة، أو ذلك لأن النساء قد يطلبن من الزوج شيئا فوق طاقته، فلا يرى بدا إلا أن يمد يده إلى الحرام لإشباع رغبة زوجتي هذه الطامعة ولإسكاتها. فقال الله سبحانه لنبيه: ما قد سمعتموه. فنزلت آية التخيير، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة فقال لها: يا عائشة إني عارض عليك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمني أبويك. ثم تلا عليها آية التحريم، فقالت: يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أختار الله ورسوله والدار الآخرة، ولكن يا رسول الله لا تخبر بذلك أحدا من نسائي أني اخترت الله ورسوله والدار الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما. لا تسألني امرأة منهن عن اختيارك إلا أخبرتها بالذي اخترتيه. ثم مر النبي على سائر النساء فاخترن مثل اختارت عائشة رضي الله تعالى عنها. الشاهد أن الإبقاء أحيانا على امرأة طامعة دينها ضعيف ورقيق قد يورط زوجها معها في عذاب الله سبحانه وتعالى، ويورطهما في ارتكاب المحاذير وارتكاب المحرمات، فحينئذ لا يزال رجل امرأة أصرت على هذا النمط من الحياة، النمط الطامع، النمط الجاشع الذي لا يبالي هاكل المال من الحلال أو أكله من الحرام. فحينئذ كما قدمنا نزلت آية التخيير على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن أزواجه رضي الله عنهن أجمعين كن محسنات فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات: فإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي، من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، لمنزلتهن وشرفهن عظمت الذنوب في حقهن. من يأت منكن بفاحشة مبينة قال بعض العلماء منها سوء الخلق والنزول، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وهكذا كلما علت مرتبة الشخص عظمت منه الذنوب واستقبحت منه أشد من غيره. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط منكن، والقنوط هنا الطاعة لله ورسوله، وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، أي في المنزلة والشرف، لا يضايقن أحد من النساء. إذا كان هذا قيل لنساء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن، وهن قد سألن النبي النفقة واستكثرنه النفقة، فلأن يصدر ذلك من بعض نساء زماننا فهو وارد والله أعلم. قال الله سبحانه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، أي في خصالكن مع الرجال لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أفادت الآية الكريمة أن من الرجال رجال في قلوبهم مرض، رجال في قلوبهم مرض، فثم رجال في قلوبهم فلا وآخرون في قلوبهم مرض، آخرون امتلأت قلوبهم إيمانا وآخرون امتلأت قلوبهم فجورا وآثمة قلوبهم. فئة من أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال الله فيها: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وفئة أخرى قال الله فيها: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فطائفة من الرجال قلوبها صالحة، قلوبها نقية، وقلوبها صافية، وفئة أخرى من الرجال في قلوبها مرض. إن تكلمت المرأة أي كلمة حملوها على محامل سوء. تتكلم معهم المرأة نيتها طيبة، لا تفكر فيما يقال، فيحملون مقالتها على أنها تريد منهم الفاحشة، والعياذ بالله. فكل يؤول على ما استقر في قلبه، والعياذ بالله. ولذلك قال الله لنساء نبيه رضي الله عنهن: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هكذا ينبغي أن تكون المرأة جدلة جادة في خطابها إن احتاجت إلى خطاب مع الرجل، كما قال سبحانه: ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. وكما قالت المرأتان بأسلوب جدل قوي: لا نفتي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هكذا تكون الكلمات التي تصدر من الطيبات دائما تصدر من أفواههم كلمات طيبة تقطع أطماع الطامعين فيهن. قال تعالى: وقلن قولا معروفا، فقرن في بيوتكن، أي لا تسكن الخروج إلا للحاجات، فالأصل لكن القرار في البيت. هذا أصل جلوس المرأة، أنها تجلس في بيتها، لا تخرج لمزاحمة الموظفين، ولا تخرج للتبذل في المواصلات والاحتكاك بالرجال، ولا تخرج إلا إذا دعتها الضرورة للخروج. فقرن في بيوتكن، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون المرأة لربها وهي في قعر بيتها. فمن كانت عنده امرأة موظفة لا حاجة له في خروجها إلا الطمع في المال، فليبقيها في بيتها، خير له وخير لها في دنياهما وفي أخراهما. قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: فقرن في بيوتكن. فلا تقر أن بنت فلان في الجامعة، ولا أن بنت فلان في الدبلومة، ولا أن بنت فلان في وظيفة كذا وكذا. فهؤلاء تشابهن الإماء في أعمالهن. أما الموقرات وأما المحترمات اللواتي لا حاجة لهن إلى الخروج، فأصل مجلسهن في بيتهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها، وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في حجرتها. فالمرأة الوقورة مجلسها بيتها، والصالحات قلنا لا نفتي حتى يبدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فمعتر الإخوة، قيموا الناس بما قيمهم بهم ربهم سبحانه. لا تقيموا الفتاة المتبذلة أنها في جامعة كذا وقد خرجت متبذلة متبرجة مزاحمة للناس، وتوقرونها لكونها في جامعة، والله لن تغني عنها الجامعة من الله شيئا، لن تغني عنها جامعتها أبدا من الله شيئا. قال الله سبحانه وتعالى: فقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يذكر فريق من المفسرين، قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الجاهلية الأولى كانت بين إبليس ونوح عليهما السلام، فكان هناك رجال يسكنون الجبل ومعهم نساؤهم، ورجال يسكنون السهل ومعهم نساؤهم، وكان نساء الجبل فيهن دمامة، ورجالهن أو رجال الجبل فيهم صباحة وجمال، وعلى العكس من ذلك كان الأمر في السهل. فحصل احتكاك بين رجال الجبل ونساء السهل، وانعكست الأمور فتفسد الفواحش والعياذ بالله. هذا مروي عن ابن عباس ليس عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن رب العزة سبحانه قال: فقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فمن صورها أن المرأة كانت تخرج تسافح الرجال وتحتكم الرجال، والعياذ بالله. قد آل الأمر بنساء زماننا إلى ما هو أبشع من ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في أمة مشركة تشرك بالله، ومع ذلك يقول: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كافيات عاريات ميلات مميلات رؤوسهن كأزمة البغت الميلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فما أن الأمة التي بعث فيها الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مشركة لكن لم يعد منها هذا التبذل وهذا التعري المجري الذي تفعله السواقط من النساء حيث يرتدين البناطيل اللاصقة بالأساس، أمور لم يرى رسولنا محمد وتنظر من بنات آباؤهن مسلمين أمهاتهن مسلمات. تمشي الفتيات ببناطيل وردت من دول الكفر تجسد العورات وتظهر الخفية والعياذ بالله، ولا يستحيل لا هن ولا أباؤهن ولا أمهاتهن. كأن الغيرة قد انهدمت في قلوب آبائهن وأصبح كل منهم بيوتا لا يغير على عرضه لا يغير على ابنته. فيا معشر الإخوة، إن الرجل يحكم عليه بما يذكر منه وبما يذكر من آل بيته كذلك. فإذا علم أن فتاة ما تخرج بهذا النمط المزري وبهذا الوضع المخزي فليعلم أن أباها في شيء من البياسة وفي انعدام غيرة وقلة إيمان والعياذ بالله. لأن الرجل يفترض فيه أنه مسؤول عن أهل بيته بقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا جئت تقيم الأخاء وتصف شخصا من الناس بأنه طيب في حال لا ليس بطيب أبدا، من ترك ابنته تخرج متبذلة ساقطة على هذا النحو المجرم ليس بطيب. فالطيب هو الممتثل أمر الله وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه ولا تبرزنا تبرز الجاهلية الأولى. فناهن الله عن المنكر ثم أمرهن بالمعروف فقال وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تقدير ربكم إنه كان حفاظا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ولطهركم تطهيرا فيه منقبة الكبرى لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولعموم أهل بيته. في الآية الكريمة منقبة الكبرى لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعموم أهل بيته. أما الآيات فظاهرها أنها نزلت في أهل بيت رسول الله، وأيضا الآيات ظاهرها كما قلنا نزلت في أزواج رسول الله، وأيضا أهل بيته داخلون في الآية. فلما نزلت هذه الآيات إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، دعا النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليا رضي الله عنه وفاطمة وحسنا وحسين رضي الله عنهم أجمعين، ووضع عليهم جميعا كساءه وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأبي يضعنهم جدا فطهرهم طهيرا. فجاءت أم سلمة وقالت: وأنا ما هم يا رسول الله؟ قال: أنت من أهل بيتي. فدخل علي والحسن والحسين وأمهم فاطمة في هذا النص الكريم. قد بين رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام طرفا من حق أهل بيته وأوصى بهم. قال عليه الصلاة والسلام: فإني تارك فيكم الثقلين، لو قتلتم ما تمسكتم بهما أبدا، كتاب الله وأهل بيته. أذكركم الله في أهل بيته، أذكركم الله في أهل بيته، أذكركم الله في أهل بيته. فهذا في أهل بيت رسول الله المتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رجال زعموا أنهم من أهل بيت رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام وصدقوا يجمعون أموال الصدقات ويأكلون أموال الصدقات تحت دعوى أنهم من أهل بيت الرسول، فقد علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن آل محمد لا نأكل الصدقة، إنما هي أوساخ الناس. وجد الرسول في دم الحسن تمرة من تمر الصدق، فقال له وهو طفل رضي الله عنه، قال: يقينك أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ فاستخرجها الرسول عليه الصلاة والسلام من فيه. قال الله سبحانه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم قال الله العلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. حث للإنسان النبي على بث العلم الشرعي، كتاب الله وسنة رسول الله. هذا المعني بالكتاب والحكمة، فالذي يتلى في بيوت أزواج رسول الله هو كتاب الله والحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر من الله أن يشاركنا الرجال كذلك، حيث لا فتنة أن يشاركنا الرجال كذلك في التبليغ عن الله كتابه وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. يدير بالنساء اللواتي آتاهن الله علما أن يدرسنه للنساء، إذا احتاجت النساء إلى ذلك، أو للرجال إذا لم يكن في الأمر فتنة. فقد قال ربنا سبحانه لرجال نبينا: فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم فقلوبهن. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فمعشر الإخوة، علموا نساءكم كتاب ربكم وسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي ينفعكم في دنياكم وفي أخراكم. معشر الإخوة، أقبل علينا الصيف بما فيه من شر وفساد وعري وتبرج، وأذكركم بحديث نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام علكم تعقلون وعلكم تفهمون. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كما في القوم اتهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يتقوا أو أن يسرقوا مروا على من فوقهم فآذوا من فوقهم بمرورهم، فقالوا لو أن قرأنا في نصيبنا خرقا أي نقرب المسافة ولا نصعد لأعلى، فلو تركوهم أي لو تركهم الذين هم أعلى السفينة وما أرادوا لغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فالمنكرات التي من حولنا إذا لم ننكرها نحن وصلت إلى بيوتنا ووصلت إلى بناتنا ووصلت إلى أزواجنا، فترى البنت المتبرجة إذا لم تنهى عن المنكر وتذكر والديها بالحكمة والدين والاحترام تعلمت ابنتك منها، وجاءت ابنتك تطلب منك أن تكون مثل بنت فلان لما رأته من حاله. والولد الذي يشرب السجاير ويتناول المخدرات إذا تركته وهو ولد جارك وهو بعيدا عن المسجد أوشك ولده أن يتعلم منه وأن يرسل إليك بلاياه. أما إذا أخذت على يد السفهاء حفظك الله سبحانه بما حفظت به أولاد المسلمين وبما حفظت به بنات المسلمين وارتدت عملك الخير الطيب عليه، فنحن يوميا أو يوما بعد يوم في هذه الأيام نرى أقواما لا خلاق لهم، جاء ولدهم يتزوج أو جاءت ابنتهم تتزوج وقد ابتلوا بفضل ولكن يقترضون الأموال ويأتون بالفرق فرق الشر والفساد وينشئون مكارم ويستأجرون الكهرباء والساقطين من الفرق فرق الغناء والفساد والشر كي يعيون ليلة فرحهم بالشر والفساد والفسق والنجوم. ودورنا نحن كثير من إخواننا يقف موقف المتفرج يقف موقف المنكر بقلبه ويأضغط مراتب الإيمان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء شخص يتكلم وينكر بلسانه خشي من مغفة الإنكار بلسانه، وإن تجرأ وجاء ينكر بيده خشي من مغفة الإنكار بلسانه من الحكومة التي لا تولي أمر دينها أدنى اهتمام في هذه الأيام، بل تحارب في كثير من الأحيان المتمسكين بأمر الله، وإذا جاءت مخابرة ترهق غاية الإرهاق حتى تصرح للمخابرة. أما موطن شر وفساد وفسق ونجوم وطهارة فلا يحتاج إلى أدنى تصريح. فجدير بإخواننا أن يحافظوا على دينهم، والذي نقول له أن يقوم بعض إخواننا بتقديم شكاوى للشرطة قبل حدوث هذه البلايا ولا يبالي بحق جار لن يبالي بحق الله. تقدم رجل مسلم شكوى للشرطة ويصعدها على أقل تقدير أن هذه مغازل تنتج أبناءنا وتنشر الفساد فيه، تقدم واحد تلو الآخر شكاوى للشرطة حتى يسير في الأمور التي مفاسدها أقل، والعياذ بالله من الشر والفساد. فلو تناولها شخص تلو الآخر تلو الآخر فإنه ما زال هناك من الشرطة رجال من آل الصلاح يتتبعون مواطن الشر ومواطن الفساد ويحتاجون إلى من يحركهم، فإذا وصلت منك شكوى في هذا الشر والفساد، وتعلمت حتى بعلمك دنيوي ان اولادي في امتحانات او راسي توجعني او اي حتى علة دنيوية لإزالة هذا الشر وهذا الفساد، فالشرط تعمل لذلك كبير اعتبار. فجدير بنا معشر الإخوة أن نسلك السبل القويمة بالتي هي أحسن لمنع هذه الشرور، خشية أن يتعلم منها أبناؤنا وبناتنا. ابنك الصغير يذهب وينظر إلى المرأة التي ترقص، وينظر إلى الرجل الذي يحتضنها، فيأتي إلى بيتك ويعبث بأخته من منظر الكبير المفسد الذي رآه. فعليك يا عبد الله أن تكون حكيما في إنكار المنكر، وتزكي الصلاح الكامل في رجال الشرط الذين فيهم بقايا من صلاح، حتى يتحركوا لإزالة هذه المنكرات. وأنت مأجور، ورب العزة يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا كان لك جار له بنت كافرة تمشي بوضع مزر مغزي، فذكر والدها بما أوجبه الله عليه، فليس هناك أي عاقل يقر بحال من الأحوال أن تخرج فتاة متمزلة على هذا النحو المزري. الأيام هذه معشر الإخوة باختبارات، والعجب والله أن الأب يوقظ ولده مبكرا ويوقظ ابنته مبكرة في الاختبار، ويجلس الأب بنفسه يعمل شايا للبنت ويعمل شايا للولد كي يذهب إلى الاختبار ورأسه موجودة، ولا يبالي لأن الولد ترك صلاة الفجر، كما قال رب العزة سبحانه وتعالى وصدق وهو أصدق القائلين: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وكما قال: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. الرجل يجلس منبسطا فرحا وهو يرى ولده مقبلا على كتاب المدرسة، ويرى ابنته مقبلة على كتب المدرسة، ويجلس في خدمتهما، وتجلس الأم على قدم وساق لخدمة الولد ولخدمة البنت، وتعاير البنت وتضبطه كي لا تذهب على الولد وتأخذه نومه فيخسر في دنياها بزعمها، ولا تبالي يا هل فتح الولد مرة كتاب الله وتلا ما فيه، هل جاء هذا الولد يوما وقال: يا أبي ما معنى هذه الآية، ما معنى قول الله كذا، ما معنى قول رسول الله كذا. آباء جهلة لم يعودوا يبالوا بشيء من ذلك، لم يعودوا يبالوا هل صلى أولادهم فصلت بناتهم أم لم يصلوا. فيا عباد الله، الآخرة فإنها أتية، وإن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، وإن يوم الفصل كان ميقاتا، وإن النبي قال: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه فذلك الفوز المبين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وبناتنا وأبناءنا وأزواجنا ونساءنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا جميعا بحفظك، وأكلأنا جميعا برحمتك، واقض في قلوبنا إيمانا يا ربنا، تقر به أعيننا وترضى به عنا، وارحم الأمة موتانا وموتى المسلمين، ونور لهم في قبورهم وأفتح لهم فيها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أقم الصلاة.